بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم في حلقة جديدة من مقرر الفقه في المستوى الأول من كلية الشريعة لطلاب التعليم عن بعد، لطلاب كلية الشريعة الملتحقين بحلقة أو بالدراسة في الانتساب عن بعد. في بداية هذه الحلقة حقيقة أشير إلى أننا كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن سنن الوضوء، كنا نتحدث عن سنن الفطرة، أقصد كنا نتحدث عن سنن الفطرة، وتحدثنا عن بعض هذه السنن، السواك وأيضا الادهان والاكتحال وأيضا حكم النظر والطيب وحكم النظر إلى المرآة. وهنا نقف في هذه الحلقة للحديث عن بعض أيضا الأحكام المتعلقة بالوضوء، ومنها التسمية في الوضوء. التسمية في بداية الوضوء ما حكمها؟ التسمية مما اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر، أي أن التسمية واجبة إذا ذكرها أو إذا استحضرها الإنسان في بداية الوضوء، لكنها تسقط مع النسيان، واجبة في الوضوء، التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان. وهذا القول هو المذهب، عليه مذهب الإمام أحمد. والمقصود أن يقول بسم الله، قالوا ولا يقوم غيرها مقامها، فلا يقوم غير بسم الله غيرها مقام هذه اللفظة، فلا بد أن يأتي بهذه اللفظة بأن يقول بسم الله بسم الله، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث يرويه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذا الحديث هو دليل من قال بوجوب التسمية في الوضوء مع الذكر، لكنهم قالوا أن هذا مخصوص بالذكر، لكن لو نسي الإنسان نسيها الإنسان فشرع في الوضوء من غير ما أن يسمي، ف يعني وضوءه أو لا يلحقه إثم أو ذنب، لكن لو تركها عامدا فهنا يعد يعني آثما. القول الثاني أن التسمية في الوضوء مستحبة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها ابن قدامة. واستدل هؤلاء بأن أكثر الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كانت واجبة لما تركوها. هذا إذن دليل، قالوا أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كانت التسمية واجبة لما تركوها. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله، أي كما جاء في القرآن الكريم، وليس فيما أمر الله سبحانه وتعالى ذكر التسمية، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. فلم ينص في أول هذه الآية على التسمية، فأصبحت من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. ولعل هذا القول هو الراجح والله أعلم، لكن كيف نجيب عن دليل القول الأول الذين قالوا أو استدلوا لرأيهم بالوجوب بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجة قال عنه أصحاب القول الثاني إنه حديث ضعيف، بمعنى أنه لا يقوى على القول بالوجوب، لو ثبت ولو ثبت فإنه محمول على الاستحباب أو على نفي الكمال. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب الذكر، أي باب يعني لا أي باب التسمية، يعني أي التسمية في الوضوء. يقول الإمام النووي رحمه الله أيضا: أسانيد هذا الحديث أو هذه الأحاديث كلها ضعيفة، المقصود الحديث اللي استلمه من قال بوجوب التسمية كلها ضعيفة، وعليه إن لم تثبت فلا حجة بها، لكن يدل على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. إذن نخلص من هذا إلى أن في التسمية في الوضوء الفقهاء يختلفون على قولين: قول يقول بوجوب التسمية في الوضوء مع الذكر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وقول يرى أن التسمية مستحبة لا واجبة، فلو تركها الإنسان لا يأثم، لكنه خلاف الأولى والأفضل، فلا يسوغ للمسلم أن يترك السنة سنة أو هذه السنة بأن يذكر اسم الله عامدة، لكن لا يذكرها لكن لا يتركها لكن لا يأثم بتركها ولو كان عامدة. القول الراجح قلنا هو القول الثاني، القول بالاستحباب، لأن ما استدل به أصحاب القول الأول لا يقوى على القول بالوجوب، قالوا ولو ثبت فهو محمول على الاستحباب أو على نفي الكمال. وذكرنا ما قاله الإمام أحمد وكذا الإمام النووي بأن أسانيد الأحاديث الواردة في هذا يعني ضعيفة، وإذا لم تثبت فلا حجة بها، لكن يدل على الاستحباب، أو لا لعل هذا محمول أو يحمل على الاستحباب، أي التسمية محمولة على الاستحباب، وأيضا يعضده ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله. هذا ما يتعلق بحكم التسمية في الوضوء. لكن ما حكم التسمية في الغسل والتيمم؟ الفقهاء قالوا إن التسمية مشروعة عند الغسل والتيمم، فهي مبنية إذن على الخلاف السابق، فمن قال أو فمنهم من يقول أنها مستحبة، يعني فيهما مستحبة في الغسل والتيمم تخريجا على القول الثاني، ومنهم من قال أنها واجبة، وهذا تخريج على القول الأول في حكم التسمية في الوضوء، لأن يعني هناك من قال أنها واجبة مع الذكر، فمن قال بوجوب التسمية في الوضوء قال بوجوبها في الغسل والتيمم، ومن قال أنها مستحبة في الوضوء قال باستحبابها في الغسل والتيمم. وقد يقال أنها أيضا غير مشروعة فيهما أصلا، لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد فيها شيء يدل على التسمية إلا القياس على الوضوء، قالوا والقياس في العبادات غير صحيح، يعني القياس في العبادات باطل، فبناء عليه فلا فيها مشروعية، يعني نقول أنه سمى أو لم يسمي الأمر صيان، لكن يعني أضعف يعني ما نقوله هنا أن نقول أن التسمية فيهما عند الوضوء عند الغسل وعند التيمم مستحبة، لأن البدء بذكر الله لا شك أنه أتم وأكمل، وفيه أيضا فضل عظيم في الجملة، والله أعلم. أيضا نتحدث ما دام الحديث حول سنن الوضوء وسنن الفطرة، نتحدث عن حكم الختان. والختان عبارة عن أخذ الجلدة التي فوق الحشفة في الذكر، لأن بقاءها ضرر على الإنسان من حيث الطهارة على الإنسان، لأن بقاءها ضرر على الإنسان من حيث الطهارة. ويعني هنا يعني شرع أو يعني شرع الختان لهذا، فالختان هو أخذ الجلدة التي فوق الحشفة في الذكر لأن بقاءها ضرر على الإنسان من حيث الطهارة. الختان على يعني خلاف بين أهل العلم في حكمه، فقد وقع خلاف في حكمه على 3 أقوال. القول الأول أصحابه يرون أنه واجب في حق الرجال وفي حق النساء ما لم يخف على نفسه، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة وهو قول الشافعية، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها إذا التقى الختانان وجب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود وفيه انقطاع وجهالة. قالوا ولأن أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وثبت أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اختتن بعد 80 من عمره. قالوا ولأن فيه كشف العورة، وكشف العورة حرام، فلولا أنه واجب لما جاز كشف العورة له. قالوا ولأن الاختتان متعلق بالطهارة بالنسبة للرجل، حيث يعود إلى شرط من شروط الصلاة، فكان واجبا إزالته. إذن هذا أدلة من قال أن الختان واجب في حق الرجال وكذا في حق النساء، لكنهم قيدوه قالوا ما لم يخف على نفسه. وهناك من قال أو من العلماء من قال أنه واجب في حق الرجال دون النساء، فهو واجب في حق الرجال لكنه مكرمة في حق النساء، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن قدامة، وقد اختار أيضا هذه الرواية سماحة الشيخ الوالد محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ووجه التفريق بين الوجوب في حق الرجال دون النساء أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة والطهارة، لأن البول إذا اجتمع في القلفة صار سببا لتجمع النجاسة والضرر. أما المرأة فلا علاقة لها في ذلك، إلا أن في الختان تقليل من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، ولا علاقة له بالطهارة. إذن هذا القول الذي هو يرى التفريق بين الرجال بين الختان في حق الرجال وحق النساء، فهو واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء. القول الثالث أن الختان سنة في حق الجميع، وهذا هو قول الإمام مالك والحنفية، وهم يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمس من الفطرة، وذكر منها الختان، والحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وهو يعني مقرون بأمور مستحبة وليس بواجبة، فالختان ذكر مع أمور مستحبة من الفطرة، فيكون مثلها مستحب لا واجب. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، وهذا الحديث قالوا يرويه الإمام أحمد والبيهقي، وإسناده ضعيف مرفوعا، فإذا رفع فإسناده ضعيف. وهذا كما يعني أشرنا هو قول المالكية والحنفية واختيار الشيخ الشوكاني، ورواية ثالثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولعل القول الراجح هو القول الثاني، لأنه قول وسط تجمع به أدلة الفريقين، ف يعني يكون واجبا في حق الرجال دون النساء. وقالت يعني أو أشارت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه إذا شق عليه الختان بعدما أسلم لكبر سنه سقط عنه، فلا يكلف خشية يعني رفقا به، أو خشية أن يكون ذلك سببا في عدم دخوله الإسلام. ولقول الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنده الحبشي والرومي، فلم يفتش أحدا منهم. ومن هنا التشدد في حق الختان، أو التشدد في الختان لمن أسلم حديثا غير وارد، فالأولى أن يرغب في الإسلام وأن يعمد إلى تعليمه أحكام الإسلام وآدابه وأخلاقه ويتدرج معه. فإذا يعني رغب أن يختتن وليس في ذلك مشقة، أو يعني خوفا من أن يعني يكون سببا في نفرته من الدخول في هذا الدين فليكن، وإذا كان فيه سبب لنفرته أو نحو من هذا فالأولى ألا يعني يجبر عليه أو يرغم عليه أو نحو من هذا. فالحمد لله الأمر فيه سعة، والديننا دين يسر ودين سماحة ودين عدالة ودين رحمة ودين يعني ترغيب في الدخول فيه، وتحبيب إلى الناس في الدخول في دين الله أفواجا، ولا يكون ذلك إلا إذا عرض عليهم الدين كما ورد وكما جاء وكما ثبت على فقه وبينة وعلم وبصيرة، والله أعلم. طبعا من قال بوجوبه قالوا إنما يجب عند البلوغ، يقول صاحب الروض ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، إلى أن قال وفعله زمن الصغر أفضل، يعني فعله زمن صغر أفضل، طبعا لأنه لا شك أن الصغير يعني إذا اختتن وهو صغير أولى من أن يختتن وهو كبير دفعا للأذى أو للأذى عنه، وأيضا للمشقة، فلا شك أنه يكون يعني فعله زمن صغر أفضل. أيضا عندنا أو عرفنا الختان في حق الرجل، لكن أيضا الختان بالنسبة للأنثى قالوا بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك أو نحو من هذا. فالمقصود أن الختان يعني والله أعلم واجب في حق الرجال دون النساء دون النساء. هنا مسألة، ما حكم الاختتان في اليوم السابع؟ ذكرنا أن فعل الختان زمن الصغر أو في الصغر أو في حال الصغر أفضل، هل يكون كما هي عادة بعض يعني الطوائف أو الفرق أنهم يحددون اليوم السابع للاختتان؟ نقول إن في مذهب الإمام أحمد قولان في هذا، القول الأول أنه يكره في اليوم السابع لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم، إذن يكره اليوم السابع وليس يعني هذا بمشروع كما يعتقده الناس أو يعتقده بعض الناس، لأنهم قالوا أن هذا عمل اليهود فيكره لأننا نهينا عن التشبه باليهود ومن في حكمهم. القول الثاني أنه لا يكره لأن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق عليه الصلاة والسلام في اليوم السابع، قاله مكحول من الفقهاء، ولذلك قال بعض أهل العلم هو سنة في ولد إسحاق وسنة في ولد إسماعيل والصحيح أنه لا يكره، لأنه نقل عن فاطمة أنها ختنت الحسن والحسين في اليوم السابع. وفي هذا فائدتان: فائدة أن فعل الختان زمن الصغر أولى وأفضل، وفائدة أخرى أنه يعني يفعل في اليوم السابع إن تيسر ذلك. وقد رأى ابن المنذر وغيره من أهل العلم أنه ليس في الاختتان وقت محدد. يقول ابن المنذر رحمه الله: ليس فيه نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا ينبغي حظر شيء إلا بحجة. وقال الإمام أحمد: لم أسمع فيه شيء ثابت. إذن الأمر والله الحمد فيه سعة وفيه يسر، فمن ختن في اليوم السابع فلا بأس، ومن أخره يعني أو من قدمه أو أخره بعد اليوم السابع فلا حرج، لكن نقول أنه يفعل الأيسر يعني الممكن، والذي أيضا لا يضر ولا يشق على هذا الإبن. والله أعلم. عندنا مسألة أخرى تتعلق بالقزع، وما حكمه؟ القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، أن يحلق الإنسان بعض شعر رأسه ويترك البعض الآخر، وهو مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حيث جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن القزع، رواه الشيخان. وزاد أبو داود: احلقوه كله أو دعوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله. والقزع الذي أشرنا إليه أنواع. قال ابن القيم رحمه الله أنه أربعة أنواع: أن يحلق من رأسه مواضع من هنا ومن هنا، هذا النوع الأول، أن يحلق من رأسه مواضع من هنا ومن هنا. الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه. الأمر الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. الأمر الرابع: أن يحلق مقدمة الرأس ويترك مؤخرته، أو يترك مؤخره، أي أن يحلق المقدمة ويترك مؤخرة الرأس، يعني أن يحلق مقدمة الرأس ويترك مؤخرة الرأس. إذن هذه أربعة أعيدها: أن يحلق من رأسه مواضع من هنا ومن هنا، الأمر الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، والأمر الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، والأمر الرابع يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وهذا حقيقة تنبيه لما يفعله البعض من شبابنا هدانا الله وإياهم سواء الصراط، من التشبه بغير المسلمين في هذا الأمر، والتفنن في يعني مسألة حلق بعض الرأس وترك بعضه، فليتنبه لهذا وليجتنب، وليحرص المسلم كبيرا أو صغيرا لا سيما الشباب في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والارتداء عما نهى عنه. وقد نهانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن القزع، بل إن من العلماء من يرى أنه ليس فقط مكروه، إنما النهي هنا يقتضي التحريم، فهو محرم لما فيه من لورود النهي، ولما فيه من التشبه بالكفار، ولأن التشبه بغير المسلم من الكفار محرم، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. المسألة الأخيرة التي أشير إليها هنا هي حلق المرأة أو الحلق للمرأة، فهذا غير جائز، بل هو يعني لا يجوز لورود ذلك من حديث علي عند النسائي، لكنه ضعيف كما قال الألباني، إلا أن قصدت التشبه بكافرة فيكون محرمة. إذن الحلق للمرأة مكروه للنهي الوارد من حديث علي عند النسائي، لكن هذا الحديث قالوا ضعيف كما قال الإمام الألباني رحمه الله، لكن لو قصد التشبه بكافرة فيكون ذلك محرما. إذا نختم بحكم الحلق للمرأة، فهو مكروه إلا إذا قصد به التشبه بالكفار، أو أن تتشبه المرأة بكافرة، فهذا أيضا لا يجوز لما أشرنا إليه سابقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هدانا الله وإياكم جميعا سواء الصراط، ورزقنا وإياكم الاستقامة على منهج الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء والسير بهدي السلف الصالح، سلف هذه الأمة الصالح. والحمد لله أولا وآخرا، سائلين الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما علمنا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا أمننا وبلادنا وولاة أمرنا، إنه سبحانه جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم.